بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 51 بعد 300، سورة النور. نسأل الله أن ينور قلوبنا وقلوبكم. الوقفات التدبرية: أولا، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. يقول ابن جزي: بل هو خير لكم، خطاب للمسلمين، والخير في ذلك من خمسة أوجه: تبرئة أم المؤمنين، وكرامة الله لها بإنزالها الوحي في شأنها، والأجر الجزيل لها في الفرية عليها، وموعظة المؤمنين، والانتقام من المفترين. إذن هكذا ذكر ابن جزي ما يتعلق بهذه الفوائد في الخيرية. وثمة كلمات نفسرها قبل أن نفسر الآية: بالإفك أي بالكذب والبهتان، والإفك أسوأ من الكذب، فهو يدل على قلب الشيء وصرفه عن وجهه. عصبة، العصبة الجماعة من العشرة إلى الأربعين، وأصل عصبة يدل على ربط شيء بشيء. أما كبره أي معظمه، أي معظم ذلك الإثم ومعظم ذلك الإفك، ومنه الكبر، وذلك أن يرى الإنسان نفسه أكبر من غيره. أما تفسير هذه الآية الكريمة، فربنا يقول: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، أي إن الذين جاءوا بالبهتان والكذب الشنيع بقذفهم عائشة رضي الله عنها، جماعة هم في عدادكم أيها المسلمون، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، أي لا تظنوا قذفهم لها شرا لكم، بل هو خير لكم في الدنيا والآخرة. وربنا جل جلاله قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وربنا قال: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك الإنسان أي شيء يمر به يقول خير، يتفاعل الإنسان بأنه خير، ويصبر ويحتسب ويؤدي حق الله. قال: لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، أي لكل واحد ممن تكلم بالإفك نصيبه من العذاب جزاء له بقدر ذنبه، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، أي والذي تحمل معظم ذلك الإثم والإفك له عذاب عظيم في الآخرة. ثانيا، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يقول ابن جزي: المعنى أنه كان ينبغي للمؤمنين والمؤمنات أن يقيسوا ذلك الأمر على أنفسهم، فإن كان ذلك يبعد في حقهم فهو في حق عائشة أبعد لفضلها، وروي أن هذا النظر وقع لأبي أيوب الأنصاري فقال لزوجته أكنت أنت تفعلين ذلك؟ قالت لا والله. قال فعائشة أفضل منك؟ قالت نعم. والإنسان يقف عند الآيات ليتدبر ما فيها ويعمل. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي هلا حين سمعتم قول أهل الإفك ظن المؤمنون والمؤمنات بعضهم ببعض السلامة مما رموا به من الإفك، وقالوا هذا إفك مبين، أي وقال المؤمنون والمؤمنات هذا الذي يقوله أهل الإفك كذب واضح على أم المؤمنين. وهنا تنبيه مهم جدا، أولا على الإنسان لا يتبع أهل الباطل، ثانيا على المؤمن أن تكون له كلمة وأن يكون له موقف وأن لا يسكت في موطن يجب عليه أن يتكلم بالدفاع والذب عن عرض أخيه المؤمن. ثالثا إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يقول ابن جزي ومعنى تلقونه يأخذ بعضكم من بعض، وفي هذا الكلام وفي الذي قبله وبعده عتاب لهم على خوضهم في حديث الإفك وإن كانوا لم يصدقوا، فإن الواجب كان الإغضاء عن ذكره والترك بالكلية، فعاتبهم على ثلاثة أشياء وهي تلقيه بالألسنة أي السؤال عنه وأخذه من المسؤول، والثاني قولهم ذلك، والثالث أنهم حسبوه هينا وهو عند الله عظيم. وفائدة قوله بألسنتكم وبأفواهكم الإشارة إلى أن ذلك الحديث كان باللسان دون القلب، إذ كانوا لم يعلموا حقيقته بقلوبهم. تلقونه أي يلقيه بعضكم إلى بعض، يقال تلقيت الحديث من فلان أي أخذته عنه فقبلته، وأصل التلقي التكلف للقاء الغير. أما بهتان أي افتراء وكذب يبهت سامعه لفضاعته، نسأل الله أن يكفينا شر المفترين أجمعين. وقف عند هذه الآية، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم أي لمستكم عذاب عظيم حين تتلقون الإفك ويأخذه ويرويه بعضكم عن بعض. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم أي وتقولون في عائشة رضي الله عنها كلاما ليس لكم أي دليل على صحته، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم أي وتظنون أن تلقيكم الإفك ورواية بعضكم له عن بعض والخوض فيه بلا علم أمر سهل يسير، ولكن هو عند الله ذنب عظيم من كبائر الذنوب. ولذلك ربنا قال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، قيل يا رسول الله وما هن؟ في الموبقات أي المهلكات. قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ربنا قال ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، أي وهلا حين سمعتم الإفك قلتم ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا الباطل أو نذكره لأحد، سبحانك هذا بهتان عظيم. يعني ينبغي على المؤمن أن يقول هكذا، يقول سبحانك هذا بهتان عظيم، أي ننزهك يا ربنا ونبرأ إليك من هذا الكذب العظيم، وننزه الله سبحانه وتعالى أن تزني امرأة نبيه. فربنا جل جلاله قد حفظ أولياءه وعباده. رابعا يقول ابن عاشور في هذا من الأدب الأخلاقي أن المرء لا يقول بلسانه إلا ما يعلمه ويتحققه، ينبغي على الإنسان لا يقول بلسانه إلا ما يعلمه ويتحققه. خامسا ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذا وددت من الإنسان أن يراقب نفسه ويعظ نفسه بنفسه عند كل ذنب، وأن لا يستصغر ذنبا. يقول السعدي وهذا فيه الزجر البليغ عن تعاطي بعض الذنوب على وجه التهاون بها، فإن العبد لا يفيده حسبانه شيئا ولا يخفف من عقوبة الذنب بل يضاعف الذنب ويسهل عليه مواقعته مرة أخرى. إذن على الإنسان أن يعظم ما عظمه الله، وليحذر الإنسان أن يعصي ربه. سادسا ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. نقل القرطبي فقال قال العلماء إن الآية أصل في أن درجة الإيمان التي حازها الإنسان ومنزلة الصلاح التي حلها المؤمن ولبسة العفاف التي يستثر بها المسلم لا يزيلها عنه خبر محتمل وإنشاء إذا كان أصله فاسدا أو مجهولا، إذا كان أصل الخبر فاسدا أو مجهولا. سابعا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول ابن جزي إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، الإشارة بذلك إلى المنافقين الذين أحبوا أن يشيع حديث الإفك، ثم هو عام في غيرهم ممن اتصف بصفتهم. أن تشيع أي تفشو وتذيع، وأصل شيع يدل على بث وإشادة. أما الفاحشة فهي الزنا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، أي إن الذين يحبون أن يظهر الزنا ويشيع خبره والقذف به في أوساط المؤمنين والمؤمنات لهم عذاب مؤلم موجع في الدنيا والآخرة. قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقد جاءت هذه الآية في عدد من المواطن في كتاب الله تعالى حتى يعيش الإنسان بين الخوف والرجاء. أي والله يعلم جميع المعلومات، ومن جملة ذلك علمه ما في القلوب من الأسرار والضمائر، فيعلم من يحب إشاعة الفاحشة وهو معاقبه عليها، ويعلم كذب الذين جاءوا بالإفك، ويعلم ما في ذلك من المفاسد فيعظكم لأجل أن تجتنبوه، وأنتم لا تعلمون إلا ما علمكم وبين لكم فردوا الأمور إليه ترشدوا ولا تروا ما لا علم لكم به. معاني الكلمات بالإفك أشنع الكذب وهو رمي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالزنا. عصبة منكم جماعة منكم أفضتم فيه خضتم فيه من حديث الإفك. بهتان كذب يعظكم ينهاكم. العمل بالآيات: أولا اقرأ حادثة الإفك من صحيح البخاري ثم استخرج منها ثلاثة فوائد. طبعا الإمام البخاري قد ساق الرواية مطولة وفيها من القصص والعبر، وأن الإنسان عليه أن يصبر وأن يحتسب وأن يدفع بالتي هي أحسن. ثانيا اذكر ثلاثة من علاجات الإشاعات السيئة. فالإنسان يحذر الإشاعة ويحذر أن يتقول بغير علم، ولا يتعجل الإنسان بتصديق كل خبر، وعليه أن يتفكر بأضرارها، وعلى الإنسان أن يكون له موقف في رد الإشاعات والدفع عن عرض المؤمن. ثالثا اقترح حلا لمنع إشاعة الفاحشة في المجتمع حولك. إذن الفاحشة وإشاعتها باب خطير جدا، وأنت قد تقول الكلمة فيتلقفها إنسان فيقع في الذنوب، فعلى الإنسان الحذر سواء كان يحذر بقصد وأيضا يمتنع عن الكلمات التي تنقل عنه بغير قصد. التوجيهات: أولا قضاء الله تعالى للمؤمن كله خير له، فلا تحزن على ما أصابك فلعله خير أريد لك. ثانيا أحسن الظن بإخوانك المؤمنين والمؤمنات. ثالثا حرمة الإفك والقول بدون علم وبشاعتها وعظيم جرمها. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.